نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين. هي هذه العبارات احتوت على مسائل كثيرة. هذه المسائل الحقيقة من المسائل الخلافية، نتناول بعضها بالشرح في أثناء القراءة. قال الشيخ: العيد مشتق من العود، لأنه يعود في السنين، أو يعود بالسرور، أو يعود بالسرور، أو يعود السرور بعوده، أو لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه، أي أفضاله، أي أفضال الله سبحانه وتعالى. ثم صلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قال تعالى: فصلي لربك وانحر. قيل المراد بالصلاة هنا صلاة عيد النحر، ولا خفاء في أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العيدين هو وأصحابه معه ومن بعده، ومن بعده، يعني كانوا يصلون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى أول عيد، عيد صلاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وفيها فرضت زكاة الفطر. قاله الماوردي، يبقى الماوردي صاحب هذه المقولة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وفيها فرضت زكاة الفطر. ثم الصلاة سنة، هنقف على دي شوية. ثم الصلاة سنة، لقول الأعرابي، قول الأعرابي أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصلوات المفروضة، فلما علمها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرها، أي غير الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهو في الصحيحين، وهذا ما نص عليه الشافعي. يبقى نص الشافعي يا جماعة إن صلاة العيد سنة. ما الدليل؟ أن الأعرابي عندما جاء يسأل عن الصلوات المفروضة، فلما علمها قال: هل علي غيرها، غير هذه الصلوات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إلا أن أن تتطوع. فقال: ما عدا هذه الخمس إنما هو يسن، يسن. وقيل أنها فرض على الكفاية، لأنها من شعائر الإسلام، فتركها تهاون في الدين. هذا قول الإسترخي، قول الإسترخي من الشافعية. طيب، نقف عند المسألة دي ونقول إن أقوال أهل العلم في صلاة العيد على ثلاث أقوال. القول الأول وعليه الجمهور أنها سنة، أنها سنة، واستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله وحديث معاذ. معاذ النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن وبلغه أن يقول للناس: أن يوضح الصلاة للناس. إن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. افترض عليهم 5 صلوات في اليوم وفي الليلة. إذن هذه 5 المفروضات وما عداها يصرف إلى الندب. الأمر الثاني حديث طلحة بن عبيد الله في شأن الأعرابي الذي جاء يسأل عن الصلاة، فلما علمها النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها، هل يجب علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فنص الشافعي أن هذه الأدلة صارفة لبقية الصلوات إلى السنية. هذا هو القول الأول. القول الثاني يا جماعة هو قول الاسترخي كما قلنا أنها واجبة على الكفاية. القول الثالث هو قول الأحناف، قول أبي حنيفة، أنها واجبة على من تجب عليه الجمعة. أنها واجبة على من تجب عليه الجمعة. احنا قلنا أن الأحناف فرقوا بين الفرض واليا جماعة بين الواجب، يبقى هنا الكلام على أنها واجب على من تجب عليه الجمعة. وهنا هذا قول عند الحنابلة أيضا يا جماعة. الحقيقة هذا القول انتصر له بعض أهل العلم، والحقيقة قول صيب قول الأحناف. بصوا يا جماعة، لو نظرنا إلى حديث طلحة بن عبيد الله، جاء يسأل الرجل عن الصلوات في اليوم والليل، النبي قال 5 صلوات في اليوم والليلة، وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقالوا أن هذه وظيفة اليوم، يبقى في اليوم نصلي، ما الذي يفرض علينا في اليوم؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، فهذه وظيفة اليوم. وهناك وظيفة الأسبوع، أي صلاة تؤدى كل أسبوع وهي الجمعة. وما حكم الجمعة؟ تجب على أهلها، مش كده يا جماعة؟ الجمعة تجب وجوبا عينيا على أهلها. من أهلها؟ أهلها الحر البالغ العاقل المقيم، مش كده يا جماعة؟ لا تجب على العبد، لا تجب على النساء، لا تجب على الأطفال، لا تجب على المسافر، لا تجب على غير المستوطن، إلى غير هذه الشروط التي تكلمنا عنها. يبقى تجب على أهلها. إذن هذه وظيفة الإيه؟ وظيفة الأسبوع. وهناك وظيفة السنة، أي صلوات إنما تفعل في السنة مرة، كصلاة الإيه يا جماعة؟ العيدين. إذن الحديث حديث طلحة بن عبيد الله وحديث معاذ إنما يتحدث عن وظيفة اليوم. إذن هذا الحديث يتعلق بوظيفة اليوم، أنه يفرض في اليوم والليلة 5 صلوات فقط لا غير. أما عن وظيفة الأسبوع أو وظيفة السنة أو وظيفة الشهر فلا بد أن تثبت بدليل آخر. وعلى ذلك نرى أن صلاة الجمعة واجبة، أن صلاة الجنازة إنما تجب وجوبا كفائيا، أن العيدين على هذا المذهب واجب كما ذهب إلى ذلك الأحناف وانتصر له الشوكاني وغيره. فقول وجوب صلاة العيد قول طيب، وإنما صرفت الأدلة التي ذكرها الشافعي كصوارف لبقية الصلوات إلى أن هذه الأدلة تتعلق بوظيفة الإيه يا جماعة؟ بوظيفة اليوم. وهناك وظائف أخرى ثبتت بأدلة أخرى تجب كصلاة الجمعة، وبالتالي السنة أيضا كصلاة العيدين، لأن النبي أمر بها وفعلها ودعا الناس إليها، حتى أنه كان يأمر الحيض النساء اللائي يحضن أن يخرجن لشهود الخير كما سنبين إن شاء الله تعالى. وتشرع جماعة بالإجماع، يعني صلاة العيد بتكون إيه؟ في جماعة. والمذهب أنها تشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة، لأنها نافلة فأشبهت الاستسقاء والكسوف. أشبهت يعني إيه؟ يعني تقاس على قياس شبه، هنا قياس شبه. طيب يعني تشرع صلاة العيد للمنفرد؟ بمعنى واحد من الناس نام ولم يستيقظ إلا بعد نهاية الصلاة، بعد الصلاة قبل نعم يعني هذه تشبه هذا تقاس عليه بأنها تجب على المنفرد أو يسن للمنفرد على المذهب بقى أن يصليها. طيب كيف يصلي المنفرد؟ يصليها في بيتي صلاة عادي، صلاة عيد، ولكن من غير خطبة. يصليها من غير، يا جماعة، من غير خطبة. ومن جاء متأخرا إلى المصل أدرك الإمام في الركعة الثانية فصلى مع الإمام ركعة، فإذا ما سلم الإمام قام فجاء بالثانية، جاء بالركعة الثانية، وعلى المذهب يبقى الركعة المتبقية ثانية، يبقى حيكبر 5 تكبيرات غير تكبيرات الانتقال. يبقى هذه في حق المنفرد. طب في حق المسافر، لأن المذهب أن المسافر جاز له أن يتنفل، وثابت ذلك بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة المعهود أنه نزل إلى وادي في سفر وأمر بلال أن يتعهده، فنام بلال، فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشد الرحال وانصرفوا من الوادي، ثم حطوا في واد آخر وتوضأوا وصلوا سنة الفجر، ثم صلى بهم نبينا صلاة الصبح. يبقى معنى ذلك يسن في الصلوات التنفل، وطالما أن النفل جائز للمسافر فكذلك صلاة العيد. نعم. هو شوف أبو حنيفة قال إيه؟ واجبة على من تجب عليه الإيه؟ الجمعة. شوف دقة العبارة، من تجب عليه الجمعة. هل النساء تجب عليه الجمعة؟ لا، يبقى لا تجب عليه. طيب يبقى قلنا فأشبهت الاستسقاء والكسوف. نعم، يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور، يعني المرأة الجميلة والتي تلفت الأنظار يكره لها الحضور لصلاة العيد. أنا بتكلم على قول أبو حنيفة برضو لا تجب. عم الشيخ، مش احنا قلنا تجب على من هم من أهل الجمعة؟ نقولها ثالث، احنا هنا مرتين دلوقتي. عم الشيخ، ويستحب للعجوز الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب، يعني ارتدتها من غير أن تتطيب، ثياب لا تلفت الأنظار. قل وينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد. وحديث أم عطية اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد، وإن دل على الخروج إلا أن المعنى كان الذي كان في خير القرون قد زال، والمعنى أنه كان في المسلمين قلة كان المسلمون قلة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهم الكثرة. طب معلش نكمل. يبقى كأن النبي أمرهن ليحصل بهن الكثرة، وطبعا هذا المعنى ليس في الحديث، الحديث ليشهدن الخير. وإنه ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن، وتعليله صلى الله عليه وآله وسلم بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا. وأيضا فإن الزمان زمان أمل، فكنا لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن وكذا الرجال. وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن ولا يغضضن أبصارهن ولا يغضضن أبصارهن ولا يغض الرجال من أبصارهم. ومفاسد خروجهن محققة. وقد صح عن عائشة أنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فهذه فتوى لأم المؤمنين في خير القرون، فكيف بزماننا هذا الفاسد؟ وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة، منهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة وأجاز مرة، كما منعه أبو يوسف، وهذا في ذلك الزمان. أما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين على منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة، وقد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه، مع إهماله لفهم عائشة ومن نحوها، ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر. فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به، والله أعلم، ونحن نخالف الشيخ. المرأة إن جاءت إلى المسجد تتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله، فكيف نمنعه؟ فهذا اجتهاد من عائشة عرف له مخالف، فخالفها في ذلك عبد الله بن عمر، فقد غضب على ابنه لأنه قال: والله لنمنعهن، والله لنمنعهن حتى لا يتخذن دغلا. فامتنع أو ضربه على صدره وأنكر عليه هذا القول المخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الأمر من النبي بعدم منع النساء أن يخرجن إلى المساجد، قال في نهاية الحديث: وبيوتهن خير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا، وكان يأمر الحيض والنساء أن يخرجن. هذا الزمان الذي نعيش فيه فيه أمن على المرأة. ربما قال الشيخ هذه الفتوى في زمن قل فيه الأمن، يعني غلبت مماليك أو غلبت أي شيء من الأشياء، ويعني قلة الأمان في ذلك الوقت، فربما أفتى بفتوى التي تتناسب مع وقته. أما في عصرنا أو في وقتنا هذا فالمرأة آمنة على نفسها إن خرجت من بيتها مستترة محتشمة وجاءت إلى المسجد لتتعلم، فلا حرج إطلاقا، ولا نمنع حديث بشيء من هذا. ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال. خلي بالكم من الوقت بقى، وقت صلاة العيد. قال لنا الوقت الأول إمتى؟ من طلوع الشمس، ثم وقتها ما بين طلوع الشمس وكلمة الزوال، يعني وقت الإيه؟ وقت الظهر. يبقى ده وقت العيد، وقت العيد. وقيل يعني في وقت ثاني، في قول ثاني في المذهب: لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح، ننتظر إلى أن ترتفع السماء، ثم بعد قدر رمح يعني ظلها على الأرض يكون كالرمح. والصحيح الأول، كلمة الصحيح، يبقى هذا وجه للأصحاب. والارتفاع قدر رمح مستحب، مستحب ليزول وقت الكراهة. وهو رجح الأول، وقال إن احنا لا نقول بوجوب أو أن وقتها لا يدخل إلا بالزوال. ما القول الثاني أن الوقت لا يدخل إلا بالزوال، إلا بالارتفاع قدر الرمح. يعني معنى ذلك من صلى قبل هذا الوقت صلى في غير وقت الفجر وفي غير وقت صلاة العيد، فهو أنكر على هذا القول، ولكن قال والانتظار إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح هو على الاستحباب. لماذا؟ لمراعاة حديث الكراهة، حديث الكراهة. وكيفيتها، بدأ يتكلم عن كيفية الصلاة، وكيفيتها ركعتان للأدلة وإجماع الأمة، ينوي صلاة عيد الفطر أو الأضحى ويكبر في الصلاة في الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة الإيه؟ القيام من السجود. طبعا ليس هذا قول واحد، فهناك أقوال متعددة في زيادات في تكبيرات العيد. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة، رواه الترمذي وقال إنه حسن. وقال البخاري ليس في الباب شيء أصح منه، ليس في الباب شيء أصح منه. ويقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة يهلل ويكبر ويحمد، رواه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا. يبقى التسبيح بين التكبيرات قول من يا جماعة؟ قول ابن مسعود. ومعنى يهلل أن يقول لا إله إلا الله، والتحميد التعظيم، وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد. ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه اللائق بالحال وجامع للأنواع المشروطة للصلاة، وهي الباقيات الصالحات كما قاله ابن عباس وجماعة. يبقى الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هو قال يبقى بين الآيات، لأن كلمة يهلل ويكبر ويحمد إنما تحتمل هذه التسبيحات التي ذكر ابن عباس أنها من الباقيات الصالحات، أنها هي المقصودة بكلمة الباقيات اللي يا جماعة الصالحة. نعم، هتقول الله أكبر دي تكبيرة الإيه؟ الإحرام، خلاص كده وتسكت شوية. الله أكبر دي التكبيرة الأولى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خلاص تكبيرة الإحرام، ثم 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. أما في الثانية كم تكبيرة يا جماعة؟ 5 من غير تكبيرة الانتقال. أنت قلت الله أكبر رحت طالع واقف، بعد كده هتبتدي تعملها كم مرة يا جماعة؟ 5 مرات. ولو نسي التكبيرة وشرع في القراءة فاتت، يعني إيه؟ حط خط تحت كلمة فاتت. التكبيرات سنة، وإذا فات أو نسي الرجل السنة في مكانها وانتقل إلى غيرها من واجب أو ركن إلى غير ذلك فلا يعود ويأتي بها، إلا في البسملة في الوضوء، إلا في البسملة في الوضوء يأتي بها، لأنها من السنن القولية. فهنا يا جماعة لو نسي تكبيرة أو التكبيرات نسيها خلاص كده فلا يأتي بها لأنها سنة. نسيها وشرع في القراءة مباشرة فالفاتحة ركن من الأركان، فلا يعود إلى تكبيرات العيد مرة ثانية. ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف، يسن ذلك. وفي الثانية اقتربت بكمالها برضو، رواه مسلم وهذا على وجه السنية. وتكون القراءة جهرا للسنة وإجماع الأمة، كما يجهر بالتكبيرات. طيب لو نسي التكبيرات عليه سجود سهو؟ لا، السنن لا تجبر بسجود سهو إلا ما ورد فيه نص. عند الشافعية عندهم ثلاث مواطن للسنن يسجد فيها للسهو: القيام من التشهد الأوسط إلى الثالث، ده موطن. الموطن الثاني عندهم اللي هو يا جماعة ترك القنوط في صلاة الفجر، ترك القنوط في صلاة الفجر. موطن الثاني ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. دي المواطن الثلاثة على المسجد. والحقيقة الأولاني بس هو الذي ورد فيه إيه؟ ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يسن بعد الصلاة خطبتان، لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة. يبقى الأول الصلاة وبعدين الخطبة، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها على الصحيح الصواب الذي نص عليه الشافعي الصحيح، مش المعنى لاصطلاح التعامل، يعني على الصحيح ليس المقصود بالمعنى الايه الاصطلاح، نعم معنى الصحة معنى الصحيح، على الصحيح الصواب الذي نص عليه الشافعي، لأنه لو كان يقصد المعنى الاصطلاحي لقال على الايه يا جماعة يعني على الأظهر، وإن كان الأظهر معناه وجود نصين في المسألة، خدت بالك، أحدهما أصح. فكلمة الصحيح يقصد بها قول وجوه الأصحاب، وخلافا لتقسيمات البيضاوي والغزالي فلهم تقسيمات مغايرة عن تقسيمات النووي في عملية الأظهر والصحيح. طيب، وتكرير الخطبة، تكرير الخطبة المقصود به كم خطبة؟ خطبتين. المقصود به الخطبتين يا جماعة، كلمة تكرير الخطبة المقصود خطبتين. وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة، ولم يثبت فيه حديث قاله النووي في الخلاصة. الخلاصة ده كتاب طيب جميل للنووي، وصل فيه النووي إلى كتاب الحج على ما أعتقد، إلى الزكاة، إلى الزكاة ولم يكمله. وهذا الكتاب طبع حديثا يعني بقى له حوالي سنتين بتحقيق طيب لأخ يعني أحسبه على خير. وهذا الكتاب الحقيقة من الكتب الطيبة كما بينا قبل ذلك. النووي في هذا الكتاب قال لم يثبت دليل على تكرار الخطبة، يعني جعلها خطبتين، خلاص لم يثبت في ذلك دليل، وتقاس على الجمعة. لذلك لما نرجع لأقوال أهل العلم نجد هذا الكلام أخذ به الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أن العيد للعيد خطبتان، للعيد خطبتان قياسا على الجمعة، قياسا على الجمعة. أما من ذهب إلى أنها خطبة واحدة فنسب هذا القول إلى أنه وجه للجماعة المالكية، ولكني لم أجد هذا الوجه، لم أجده، ذكره بعضهم ونسبه إلى أنه قول عند المالكية ولكنني لم أجده. ووجدنا هذا القول أيضا نسب إلى أنه قول للحنابلة ولم أجده أيضا في كتب الحنابلة، ولكن ذكره الشيخ ابن عثيمين في كتابه أن هذا قول موجود. صلاة العيد خطبة يا جماعة، خطبة واحدة، خطبة واحدة، وبعض أهل العلم يفعلونها خطبة واحدة، ولكننا مع جمهور أهل العلم في كونها، في كون الخطبة في العيد خطبتان، خطبتان يفصل بينهما بجلوس قياسا على الجمعة ونحن نعتبر القياس كدليل من الأدلة الشرعية. نعم. الدليل أنه لا يوجد دليل على كونهما خطبتان، وعلى ذلك نتمسك بخطبة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب، حتى أنه خطب على جمل في يوم من الأيام، خطب ثم نزل ووعظ النساء، فلم يأتي دليل يبين أنهم خطبتين ولا خطبة، فحمل الأمر على الجمعة وقالوا أنها يا جماعة خطبتين خطبتين. هذا قول جمهور أهل العلم كما قلوا، جمهور أهل العلم كما قلوا. قاله النووي في الخلاصة: ويستحب أن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات. هذا وجه يا جماعة، وجه ثاني، إن صلاة العيد مش سبعة وخمسة، لا دول تسعة وإيه وسبعة. والقول الأول هو الذي نسير عليه. واعلم أن الصلاة تجوز في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى الصحراء، فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل قطعا، وألحق به الصيدلان بيت المقدس، وإن كان في غير مكة، فإن كان عذر كمطر فالمسجد أفضل، وإن لم يكن عذر واسعا فالصحيح أن المسجد أولى، والله أعلم. أولوية المسجد على الأرض العادية، يعني الكلام أن المسجد أولى أفضل من الأرض العادية. هل تصلي في المسجد ولا تصلي في الأرض العادية؟ لا، نصلي في المسجد. المسجد ثواب الجماعة، المسجد مكان طاهر، المسجد هناك أحاديث في من سعى إلى المسجد إلى غير ذلك، فالمسجد أفضل. فأخذ هذه الأفضلية وطرحها في مسألة صلاة العيد، وقالوا أو ذهبوا إلى أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء إنما كان ذلك لضيق المسجد، لأن النبي خرج ودعا الناس إلى الخروج، ودعا الحيض أن يشهدن الخير وأن يعتزلن المسجد إلى غير ذلك. بعض أهل العلم يا جماعة أو بعض الناس قال إذا أمر أو إذا كان النبي قد أمر النساء الحيض أن يعتزلن المصلى وهذا في الصحراء، في الصحراء، فمن باب أولى المسجد فتمنع الحائض، وهذا دليل عقلي إن خالف نص سقط، مش كده؟ دليل إيه؟ عقلي، فإن خالف نصا سقط سقط. والنصوص في المسألة متعدية وكثيرة كما بينا قبل ذلك، فهذه أو هذا دليل ساقط لمخالفة النص، لمخالفة النص. ويكبر من غروب الشمس، من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. ده بالنسبة لإيه يا جماعة؟ لصلاة لعيد الفطر، يعني متى تجب التكبيرات في عيد الفطر؟ من غروب شمس آخر يوم في رمضان، ويستمر التكبير إلى أن يصعد الإمام أو يبدأ الإمام في خطبته في صلاته، عندما يخرج الإمام إلى الصلاة. أما في الأضحى فيكبر خلف الصلوات، خلف الصلوات الفرائض، من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. خلي بالك ده المذهب، في قول ثاني هيجينا دلوقتي. قال الشيخ: يستحب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد، الفطر وليه يا جماعة والأضحى من الغروب. خلي بالكم من الكلام ده، احنا عندنا هنا المذهب انه هيبدأ خلف الصلوات من صبح يوم ايه عرفة، ده بالنسبة للتكبيرات خلف الصلوات. اما التكبيرات عموما فيستحب التكبير بغروب الشمس ليلة الايه ليلتي العيد، الفطر والأضحى، ولا فرق في ذلك بين المساجد والبيوت والأسواق، ولا بين الليل والنهار وعند ازدحام الناس، ليوافقوه على ذلك، عشان يكبروا هم يكبروا خلفه، ولا فرق بين الحاضر والمسافر. ودليله في عيد الفطر: ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي عيد الأضحى بالقياس عليه، والتكبيرات بعد الأضحى دليلها اللي يا جماعة القياس. ويغني عنه ما رواه البخاري عن أم عطية: كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس يكبرنا بتكبيرهم، تكبير الرجال يعني. وأما آخر وقت التكبير ففي عيد الفطر حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، وهذا هو الصحيح. وأما في الأضحى فالصحيح عند الرافعي أن آخر التكبير عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وعند النووي الصحيح أنه عقيب العصر في آخر أيام التشريق. يبقى خلاف بين النووي يا جماعة والرافعي. الرافعي قال الفجر آخره، آخر أيام التشريق لو ربع أيام العيد الفجر. النووي قال له لا، آخر وقتنا العصر، نكبر العصر وانتهى على كده. عقيب صلاة العصر آخر أيام التشريق. قال: وهو الأظهر عند المحققين للحديث بكلام النووي. وابتداؤه بصبح يوم عرفة، في صلاة الإيه يا جماعة؟ في صلاة الأضحى. وابتداؤه بصبح يوم عرفة، ويشرع في الأضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة، وكذلك النافلة، سواء كانت بسبب أو بغير سبب، سواء كانت بفرض كفاية كصلاة الجنازة أو غيرها. يبقى ده بالنسبة تكبيرات صلاة العيد، بتبدأ من صبح يوم عرفة بعد الصلوات. أما بالنسبة للفطر يا جماعة، من غروب شمس آخر يوم. الفطر إمتى ينتهي؟ ينتهي بإحرام الإمام بالصلاة. وأما بالنسبة لصلاة العيد للتكبيرات في عيد الأضحى، إنما ينتهي على الصحيح كما قال النووي عقيب صلاة الإيه يا جماعة؟ العصر. في آخر. يعني في بعض اللي هتكبر ايه يا شيخ؟ هتكبر ايه؟ هتكبر بعد الغروب مش كده؟ يبقى للمغرب والعشاء والفجر بس. والتكبير مشروع من غير صلاة اصلا، من غير صلاة. فهو يعني انما تكلم عن ذلك للتجمعات، ان في تجمع، فالقصد في التكبير الجماعات، الجماعة ان يعلو التكبير في كل مكان وفي كل وقت، ده المعنى. فيشرع في الجماعة. هنتكلم. وهل يستحب عقب الصلوات في عيد الفطر؟ فيه خلاف. والأصح في أصل الروضة أنه لا يستحب لعدم نقله. وصحح النووي في الأذكار أنه يستحب عقب الصلوات كالأضحى. نقياس. ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء، والتكبير في وقته أفضل من غيره من الأذكار، لأنه شعار اليوم. دي قاعدة جميلة جدا يا جماعة، يعني دي فعلا من القواعد الهامة اللي تدل على فقه الرجل. قد يتنازع الإنسان أحيانا أمران، فأيهما يقدم؟ يقدم عبادة الوقت، بمعنى أنا دلوقتي صليت الفجر، الأولى لي أن أقول الأذكار أولا ولا أقرأ القرآن؟ إن ضاق الوقت يقدم الأذكار، تقدم الأذكار، لأن الأذكار إنما هي فرض يا جماعة فرض الوقت، إنما هي عبادة الوقت. الأذكار بعد صلاة الفجر عبادة الوقت، ستقدم على قراءة القرآن، على قراءة القرآن. يبقى هذه نقطة هامة أن ننشغل بعبادة الوقت. الوقت لو وقت إيه عبدت كذا يبقى أنشغل بها، وهكذا. فهذه قاعدة طيبة أن ننشغل بعبادة الوقت دائما دائما. مش كده يا جماعة؟ نعم. هو طبعا يعني كلام النووي بالقياس، فإن اعتمدنا القياس دليلا شرعي فعشان كده بنقول والله كن مع الناس. لو كنت في مكان يكبرون عاقل الصلوات فافعل، إن كنت في مكان لا يكبرون فلا تفعل. ودي نقطة برضو من النقاط الهامة يا جماعة، طالما في المسألة خلاف فكن مع الناس. يعني لو نزلت بلد من البلاد مثلا يقولون بقول من أقوال أهل العلم له دليل وأنت على غير هذا القول، فلا تجهر بقولك وكن معهم في المسألة، خلاص؟ طالما أنت يعني ستأتي عابر وتنصرف، خاصة في المسائل التي هي ليست على الوجوب أو غيره، لأن يا جماعة إثارة الفتن في المسائل كهذه إنما ينهى عنه، ينهى. خلي الناس كما يفعلون طالما لفعلهم أصل، طالما لفعلهم أصل. إنما أحيانا أجد أخ نزل المكان من الأماكن ووجد في الناس الحقيقة يفعلون فعلا له دليل وهو يخالفهم في ذلك، فيجاهر بالمخالفة فيحدث انشقاق صف بين الناس، فهذا أخطأ وما أصاب وما أصاب. فده أمر من الأمور. عشان كده قال بعض أهل الدعوة إذا ما نزلت إلى بلد ووجدت فيها إخوة يعملون على منهج أهل السنة والجماعة، هم لا يخرجون عن منهج أهل السنة والجماعة، فلا تشق الصف، إن أردت أن تعمل معهم فلا حرج، أما أن تستقل بعمل وتحدث شقا في الصف فهذا أمر لا يجوز لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم روح الشريعة يا جماعة، وضح النبي صلى الله عليه وسلم لو بويع الإمام فنازعه آخر قتل الثاني، مش كده؟ حتى لا يحدث شق في الإيه يا جماعة في الصف، عوض الله. فعشان كده إذا ما نزلت إلى بلد فيها إخوة ينتمون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة فاعمل معهم، إن وجدت فيهم خلاف في مسائل فرعية أو يخالفونك في أمر فرعي فلا حرج أن تدعوهم إلى يعني بالحكمة وبالموعظة وتجادلهم في مسألة من المسائل، لا حرج. إنما أن تستقل وتشط الصف هذا أمر غير جائز بحال من الأحوال. والحاج يكبر من ظهر يوم النحر، والحاج يكبر من ظهر يوم النحر، يوم النحر اللي هو يا جماعة يوم العيد، ويختم بصبح آخر أيام التشريق. والصحيح عند الرافعي أن غير الحاج كالحاج، وقلنا في المسألة خلاف بين الرافعي وبين يا جماعة النووي في هذه المسألة. نقدم النووي بكده بنكون انتهينا من صلاة العيد، ويبقى إن شاء الله تعالى نتكلم في يوم الأحد القادم عن صلاة الكسوف. صلاة الكسوف يهمنا طبعا ننتهي من صلاة الكسوف، صلاة الكسوف.